هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. أرسلت لنا الصديقة أمل عبد الغني هذه الومضة، تقول: يحذرنا أطباء علم النفس من دهان أولادنا بالعصا، وهم يقولون إن الدهان بالعصا من أسوأ وسائل التربية. هل تتعجبون أصدقائنا من هذه المقولة ومن هذا التحذير؟ تعالوا أصدقائنا نعود سريعا لمعجم العرب لتزول الدهشة ولنمحو العجب. كلنا يعرف أصدقائنا أن كلمة الدهان تعني الطلاء، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أننا إذا قلنا الدهان بالعصا فإننا نعني الضرب بالعصا. وعلى هذا فحينما قلنا لكم يحذرنا أطباء علم النفس من دهان أولادنا بالعصا، فإننا نعني يحذرنا أطباء علم النفس من ضرب أولادنا بالعصا، لأن الدهان بالعصا أي لأن الضرب بالعصا من أسوأ وسائل التربية. ومضة لغوية مع جيهان الريان.